طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. قال: وقوله: ومن أصدق من الله قيلا. وقوله: إذ قال الله يا عيسى. وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله: وكلم الله موسى تكليما. وقوله: منهم من كلم الله. وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال: وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله: إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. طيب، هذه النصوص القرآنية الثابتة لدينا تدل على إثبات صفة من صفة الله، ألا وهي صفة الكلام. صفة الكلام، فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله، لأن الله أثبتها لنفسه وكلمه ربه. إذ نادى ربك وناديناه، وإذ قال الله، تجد أن صفة الكلام أضيفت إلى الله عز وجل. وقد أشرنا أن الشيء المضاف إلى الله إما يكون من الأعيان وإما أن يكون من المعاني التي لا تقوم بنفسها، فإضافة المعاني أي لا يقوم بنفسه إلى الله، فإضافة الصفة إلى موصوفها. طيب، هنا إخواني في الله مسائل نشير إليها كتمهيد لهذه المسألة ولهذه الصفة. أول مسائل الباب إخواني في الله أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله جل وعلا لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما دلالة الكتاب فالأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى بين أيدينا، وسيأتي معنا الكلام عليها بإذن الله. وأما أدلة السنة ستأتي معنا كذلك، لأن المؤلف بعد هذا الباب عد لنا بحثا في إثبات صفات الله من خلال السنة النبوية، وكما جاء في الصحيح في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، في إثبات صفة الكلام. وأما الإجماع فقد حكى أكثر من واحد من أهل السنة على أن الله جل، فإن أهل السنة يثبتون صفة الكلام، على أن أهل السنة يثبتون صفة الكلام، وسيأتي معنا. والأمر الرابع العقل. الدلالة العقلية تدل على أن الله يتكلم، ووجه ذلك أن العقل يقول بأن الكلام صفة كمال، أن الكلام صفة كمال، بخلاف الذي لا يتكلم كالأخرس فهي صفة نقص. نحن كبشر مثلا لو قيل لك هذا فلان يريد يتقدم إليكم يتزوج من عندكم لكنه أخرس، هذا عيب، خلاص عيب، نقص في حق هذا الرجل، فيرفض، ما يستطيع أن يعبر بكلمة. فالنقص يكون ماذا؟ في عدم الكلام. وأما الكمال يكون بالكلام، الكمال يكون بالكلام، ولله المثل الأعلى. ومن هنا إبراهيم عليه السلام عندما أراد أن يبرهن على بطلان الآلهة والأصنام التي عبدت من دون الله، من أين فند هذه الآلهة عن فند الألوهية عنها بهذه المسألة. فقال إبراهيم عليه السلام قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون, فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يخاطب عقولهم الضيقة, إذا كنتم تعتقدون أن هذه آلهة دعوها تتكلم معكم, دعوها تتكلم لكنها صماء خرساء, فعلم أنها لا تستحق أن تعبد, فضلا أن ماذا أن تتخذ آلهة من دون الله عز وجل. وهكذا في قصة موسى عليه السلام مع أصحاب العجل, في قصة موسى عليه السلام مع أصحاب العجل كان من أعظم ما به يبرهن على أن هذا العجل ليس بآلهة أنه لا يتكلم, أنه لا يتكلم كما قال ربنا عز وجل أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا, أفلا يرون ما تبصرون انظروا هذا إلهكم انظر هل يتكلم ما يتكلم أخرس ساكت. فالدلالة العقلية إخواني في الله تدل على أن الله متكلم, إذ أن الكمال أن الكلام صفة كمال. ومن هنا وجد الأشاعرة أنفسهم بماذا؟ بضرورة إثبات صفة الكلام لله. فالأشاعرة يثبتون صفة الكلام لله ليس للدلالة النصية, لا لا, ولكن للدلالة العقلية سبحان الله, فقط لأن العقل دل على هذا. الأشاعرة يثبتون صفة الكلام لله ليس للأدلة الشرعية, لا, وإنما للأدلة العقلية, لأنهم إنما يثبتون الصفات التي دل العقل عليها, يثبتون الصفات التي دل العقل عليها. وسيأتي معنا, ومع ذلك تخبطوا, هم تخبطوا في إثباتهم لهذه الصفة, لكن على كل إنهم أثبتوا أن الله متكلم. المسألة الثانية مما أذكره في هذا المقام من مسائل الكلام أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله إثباتا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يتكلم كيف يتكلم؟ الله أعلم, لكنه يتكلم. فما يأتي به المبتدعة من اللوازم ليس بلازم, ما يأتي به المبتدعة من اللوازم ليس بلازم. فمثلا يقولون أن من لوازم الكلام لابد من الحنجرة ولابد من الأسنان ولابد من اللسان ولابد من الشفة ولابد إيش قالوا نعم, أنتم إذا أردتم أن تثبتوا صفة الكلام لله فهذا يضطركم إلى أن تثبتوا هذه الأشياء. نقول سبحان الله, وهل هذا لازم؟ إن قالوا نعم قل لا هذا باطل. وسيأتي معنا الرد على هذه الشبهة في باب الرد على المخالفين, سنتكلم على هذه المسألة, لكن نقول لهم بمعنى العام ليس كمثله شيء. أوصلكم إلى هذا الباب أنكم شبهتم الله بخلقه, وهذا البلية الذي وقع فيها المشبهة والمعطلة والمؤولة والمحرفة, أنهم أولا شبهوا الله بخلقه. فأهل السنة لا يثبتون صفة الكمال لله وكنهها وحقيقتها الله أعلم به. المسألة الثالثة أن صفة الكلام إخواني في الله من أعظم الصفات التي وقع فيها الاضطراب, من أعظم الصفات التي وقع فيها الاضطراب بين من؟ بين المبتدع أنفسهم وبين أهل السنة وبين أهل البدع. هذه المسألة صفة الكلام من المسائل التي وقع فيها الاضطراب بين المبتدع أنفسهم إذ أن من نظر إلى أقوال المبتدعة يرى أنهم عشرات الأقوال. المعتزلة لقول، المجهمية لهم قول، المعتزلة لهم قول، الحلولية لهم قول في صفة كلام الله، تنازعوا فيما بينهم في تصورهم لصفة الكلام. وهكذا الاختلاف بين أهل السنة وبين المبتدعة، فقد تم الاحتدام بيننا وبينهم في قضية إثبات صفة الكلام، قامت المناظرات إلى غير ذلك، وسيأتي هذا في بابه. حتى قيل أن أهل البدع، قيل أن أهل البدع لقبوا بأهل الكلام لأنهم اختلفوا في إثبات صفة الكلام لله. قيل هذا، قيل أن أهل البدع لقبوا بأهل الكلام، لأن يعني من صفة أو من ألقاب المبتدعة أهل الأهواء، ومن ألقابهم أهل الكلام، ومن ألقابهم أهل الكلام. ومن أين جاءها بهذا اللقب؟ على عدة أقوال، فيقال أنهم وسموا ولقبوا بهذا اللقب لما كان من الاختلاف في مسألة الكلام، في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. كذلك من المسائل، وهي المسألة الرابعة وهي مسائل مهمة في مسألة صفة الكلام لله عز وجل، عبارة يأتي بها أهل السنة عندما يثبتون الصفة الكلام لله، يقولون بأن كلام الله جل في علاه قديم النوع حادث الآحاد، بأن كلام الله جل في علاه قديم النوع حادث الآحاد. هذه من عبارات السلف، قديم النوع حادث الآحاد، فما معنى هذا وما معنى ذاك؟ قديم النوع بمعنى أن أصل الصفة، أصل الصفة، تعبير آخر جنس الصفة، أصل صفة الكلام، جنس صفة الكلام هي ثابتة لله في القدم، ثابتة لله في القدم. بمعنى أن الله جل في علاه له القدرة على الكلام، أي أن الله جل في علاه له القدرة على الكلام، فهي صفة ثابتة قائمة به جل في علاه، صفة ثابتة قائمة بالله يتكلم سبحانه، أي بمعنى له القدرة على الكلام، فهو قديم النوع، قديم النوع، هذا معنى العبارة. أما العبارة الثانية وهي حادث الآحاد، الآحاد بمعنى أفراده، أفراد الكلام، أفراد الكلام، هو حادث بمعنى أن الله يحدثه، يحدثه متى ما شاء، يحدثه متى ما شاء، فهو يتكلم متى ما شاء كيف شاء، فقد تكلم في الماضي ويتكلم في الحاضر وسيتكلم في المستقبل. والدليل على حدوث كلامه سبحانه وتعالى ما جاء في قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث قال العلماء أي حديث النزول، حديث النزول أي الآن تكلم به الرب عز وجل، الآن حديث بمعنى الآن تكلم به الرب عز وجل، فهذا معنى حادث الآحاد، أي أن أفراد الكلام يتكلم به الرب سبحانه وتعالى متى ما شاء. ومن هنا تأتي المسألة الخامسة، وهي هل الكلام صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ من خلال الفقرة الرابعة تأتي الفقرة الخامسة، ألا وهي هل الكلام صفة ذاتية لله أم صفة فعلية؟ وقد مر معنا في أوائل الرسالة الفرق بين الصفات الذاتية وهي التي متعلقة بذاته لا تنفك عن الله، والصفات الفعلية هي التي تفعل بمشيئته متى ما شاء. طب نأتي إلى الكلام، هل نقول هي ذاتية أم نقول هي فعلية؟ قال العلماء صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية فعلية. فهي ذاتية باعتبار أن الله متصف بها وله القدرة على الكلام، ذاتية باعتبار أن الله متصف بها له القدرة على الكلام، وهي فعلية لأنها متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، فهي ذاتية فعلية. إذن واضح معنى السلف عندما قالوا أولا بأن صفة الكلام قديمة النوع حادث الأحد، حادث الأحد قديم النوع أي أن الله متصف بها في القدم في الأزل، متصف بها في القدم، وأن الله له القدرة على الكلام. لم نقل بأنها صفة ذاتية فقط، لأن لو قلنا صفة ذاتية بمعنى الله الكلام مستمر يتكلم استمرار ذاتية ما يتوقف، بل نقول ذاتية باعتبار أن الله متصف بها أي له القدرة على الكلام، مثلك أنت الآن لو قيل لي في يا فلان إيش تقول فلان هذا الأخ فلان يتكلم، نعم يتكلم، ما هو أخ يتكلم بس يا أخي أخ ما يتكلم ساكت كده يقول يتكلم، يعني أنا أسألك إيش أنا أنت إيش تسأل ماذا؟ قال أنا أسألك هذا فلان يتكلم؟ أقول نعم يتكلم بس هو ساكت الآن. يا أخي أنا أقول لك أوجيك إجابة أن فلان هذا يتكلم من حيث القدرة على الكلام، نعم يتكلم من حيث القدرة على الكلام يتكلم، ليس أخرس، ما هو صاحب عاهة، ليس صاحب عاهة، يتكلم هو. لكن إن أردت أن فعلي الآن هو ساكت ما يتكلم. فالكلام إخواني في الله يطلق على صاحبه باعتبار الاتصاف به، هل يتكلم بمعنى هل له القدرة على الكلام؟ نعم له قدرة، أنتم عندي جميعا متكلمة كلكم، مع أنكم عندي سكوت الآن سكوت، لكن قولي تتكلمون بمعنى أن عندكم القدرة على الكلام، لكن إن تكلمتم كذلك هذا نوع من أنواع التكلم، تكلم فعلي، تكلم حديثكم الآن، من تكلم لو أن أحد سأل سؤال قل الآن تكلمت، وقبل أن تسأل أنت متكلم باعتبار أنك متصف بصفة الكلام، ولله المثل الأعلى. فربنا سبحانه وتعالى تعد صفة الكلام ثابتة لله باعتبارها صفة الذات أي أن الله عنده القدرة على الكلام، وتعتبر صفة فعل إذا تكلم سبحانه وتعالى فهو يتكلم بمشيئته إذا شاء تكلم سبحانه وتعالى. فهذا المراد إخواننا في الله من الفقرة الرابعة، ومن أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، ومن الفقرة الخامسة بأن صفة الكلام صفة ذاتية باعتبار فعلية باعتبار آخر. من مسائل الكلام إخواني في الله مسألة، هل يعبر عن كلام الله بأنه صوت وحرف؟ هل يعبر عن كلام الله بأنه صوت وحرف؟ هل لي أن أعبر بهذا؟ يقول يا أخوة ونحن نثبت أهل السنة أن الله يتكلم وأن كلامه بصوت وحرف، بصوت وحرف، هل هذا التعبير يسوغ؟ الجواب نعم يسوغ هذا التعبير، وهذا يصرح به أهل السنة على أن الله يتكلم بصوت وحرف، بصوت وحرف. نعم من أهل العلم لا يحبذ مثل هذا التعبير، لكن هذا الذي عليه جماهير السنة أن يعبروا بهذا التعبير. قال إمام السجزي رحمه الله، الإمام السجزي قال: فقول خصومنا، فقول خصومنا إن أحدا لم يقل، فقول خصومنا إن أحدا لم يقل أن القرآن كلام الله حرف وصوت. قال: فقول خصومنا إن أحدا لم يقل أن القرآن كلام الله حرف وصوت. فقال رحمه الله: قال كذب وزور، أي قول الخصوم هؤلاء كذب وزور. قال: فقول خصومنا إن أحدا لم يقل أن القرآن كلام الله حرف وصوت، قال كذب وزور، بل السلف كلهم كانوا قائلين بذلك، بل السلف كلهم كانوا قائلين بذلك، كانوا قائلين بذلك، إلى أن قال: ولم أجد أحدا. قال الإمام السجزي رحمه الله: ولم أجد أحدا يعتد به. قال: ولم أجد أحدا يعتد به ولا يعرف ببدعة، ولا يعرف ببدعة، من نفر من ذكر الصوت، ولم أجد أحدا يعتد به ولا يعرف ببدعة من نفر من ذكر الصوت إلا البويطي رحمه الله، إن صح عنه. فيفيدنا هذا ما ذكره الإمام السجزي رحمه الله: أولا أنه نقل عن السلف، وأن هذا ثبت عنهم جميعا على أنهم يقولوا بأن كلام الله بصوت وحرف، وما استثنى من هؤلاء إلا ما نقل عن البويطي ومن أئمة الشافعية، هذا قد ينصح عنه. نعم، أنه قد ثبت أنه نفر عن إثبات هذا. وأيضا إخواني في الله، من باب الاستدلال على أن كلام الله صوت وحرف، يقال أن منهج أهل السنة في هذا الباب أنهم يثبتون الصفة على ما عرفت عند العرب، لأن الله خاطبنا بلسان عربي كما قلنا في قضية الاستواء. الاستواء معلوم من أي اعتبار؟ معلوم بأن الله خاطبنا بلغتنا، باللغة العربية، بأن الله استوى، واستوى في اللغة العربية بمعنى على وارتفع. والله عز وجل أخبرنا أنه تكلم، والكلام الذي يعرف عند الكلام العربي أنه مسموع، يسمع، يكون بصوت. فنحن نفهم الصفات التي خاطبنا الله جل وعلا بما كان من لغتنا، فإن الكلام ما يكون كلاما إلا بصوت. زد على ذلك أن الأدلة دلت على ذلك، كما جاء من حديث عبد الله بن أنيس، رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله: يحشر الناس يوم القيامة، إلى أن قال: فيناديهم بصوت أنا المالك أنا الديان، أي أن الله ينادي بصوت. كذلك مما يضاف إلى ذلك أن من أنكر مسألة الصوت والحرف عن كلام الله لابد أن يأتي بدليل، لأنه هو الذي خرج عن ماذا؟ عن المنطوق، هو الذي خرج، نحن نبقى على الأصل. فمن رفض أن يثبت لله أن كلام الله بصوت وحرف فيطالب بالدليل. كذلك ستأتي معنا مسألة مهمة جدا من المسائل التي ستأتينا في هذا الباب، على أن الكلام ما يعد كلاما إلا بأمرين، ألا وهما اللفظ والمعنى. الكلام لا يعد كلاما إلا بأمرين، اللفظ والمعنى. معنى أي له مغزى، وأن يكون ملفوظا، يكون ملفوظا بمعنى يكون مسموعا، وهذا سيأتي معنا. أشاهد هذه كل أدلة تدل على صحة هذه القاعدة التي سار عليها أهل السنة من أن كلام الله صوت وحرف. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.